عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرى وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا ترى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، أول ما بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، جعله الله تعالى في عصر انتشرت فيه أنواع الضلال والكفر والفجور. أنواع من الضلال تتعلق بأمور اعتقادية كعبادة الأصنام وتعظيم أمور يصرفون لها أنواعا من العبادة، وأنواع من الضلال تتعلق بأمور سلوكية كانتشار الفواحش بينهم، وانتشار أكل الربا، وانتشار ما يتعلق بالتعاملات من ظلم ووأد بنات وشرب خمور إلى غير ذلك. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام واحدا غريبا، فكان يقف أمام جميع هؤلاء حتى بدأ الإسلام يقوى، كما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا ثم قال: وسيعود غريبا كما بدأ. بمعنى أنه بدأ غريبا وسيعود غريبا، لكنه في المنزلة بين هاتين الغربتين سيكون له قوة وانتشار وقدح بالحق وظهور بين الناس واتباع بين كثير من الناس. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم واحدا فأعرضه الناس، حتى كان يمشي في طرقات مكة فلا يسمع كلمات: يا جريء، يا بطل، يا شجاع، يا ذكي، يا حكيم، يا عاقل. لا، إنما كان يسمع قول القائل له: يا مجنون، ويا كذاب، ويا ساحر. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إلى هذا أبدا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذه الكلمات وكأنها نباح كلاب وراءه صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت إليها. وكان عليه الصلاة والسلام ربما جلس مع بعض أصحابه وقال لهم: ألا ترون أن الله تعالى يصرف سب قريش عني؟ قالوا: كيف يا رسول الله يصرف سب قريش عنك؟ وكانت قريش، كانت قريش لا تسمي النبي صلى الله عليه وسلم محمدا، وذلك أن كلمة محمد هي مجمع المحامد، فكانوا يسمونه مذمما، وكانوا يقولون في أشعارهم: مذمما قلينا، يعني كرهنا، مذمما قلينا ودينه أبينا. فكان صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه يقول: ألا ترون أن الله تعالى يصرف سب قريش عني؟ قالوا: كيف يصرف سب قريش عنك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم يسبون مذمما وأنا محمد. هم يسبون شخص آخر، أنا اسمي محمد ليس مذمم. وكان صلى الله عليه وسلم يمر بين هذه الفتن ولا يلتفت إليه عليه الصلاة والسلام، لأنه واثق أن وعد الله تعالى صدق وأن دين الله تعالى حق. فلم يزل هذا حاله حتى هاجر إلى المدينة، ثم مكنه الله تعالى ورجع إلى مكة فاتحا ملكا عليها متحكما في أهلها، يقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وهم الذين ألقوا على رأسه سلا الجزور، وهم الذين منعوه من التعبد وعذبوا أصحابه وقتلوا بعضهم، يقولون بكل ذلة: أخ كريم وابن أخ كريم، أحسن إلينا، أحسن إلينا، حتى عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أن الأمة تمر بمراحل، بمعنى أنه وإن كان الدين منتصرا في عصر عليه الصلاة والسلام، إلا أنه سيمر بالدين مراحل ربما ضعف فيها، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. ليس المقصود القابض على دينك كالقابض على الجمر أن الدين يصبح حارا محرقا، كلا، وإنما لأن الذي يقبض على جمرة تجد أن نفسه لا تزال تحدث تقول: ألقي عنك هذه الجمرة، لماذا تمسكها؟ تخلص منها. فهو يمسك الجمرة ولا يستقر على حال من القلق، مثل الذي يمسك جمرة فتجد أن لا يزال تنتفض في يده، تحدثه نفسه تقول: ليش أن تمسكها؟ الناس ليس معهم جمار، ألقي الجمرة من يدك، إلى متى تعذب نفسك؟ فلا يزال الناس ربما يصلون إلى حال تجد الواحد منهم يتمسك بدينه هو لوحده الغريب، الذي مثلا ليس عنده علاقات محرمة بفتيات، بينما أصحابه جميعا عندهم علاقات، فإذا جلسوا معه قالوا له: كيف تعيش من غير ما يكون عندك صديقة؟ لماذا ما عندك عشيقة؟ كيف جوالك ما فيه ولا رقم من أرقام البنات؟ أنت غريب يا أخي، كيف تقدر تعيش؟ استمتع بشبابك. فلا يزالون يقولون له هذا الكلام لأنه عفيف بين قوم عندهم أنواع من الفجور، فصار غريبا. تجد أن الواحد منهم إذا قال له: يا فلان دعني أرى جهازك الجوال، فيطلع جواله له، ثم هذاك ينظر فيه بعدين يقول: ما عندك ولا مقطع؟ قال: لا، فيه مقطع سعود الشريم وهو يبكي في سورة الفاتحة، فيه مقطع خطبة للسديف، فيه مقطع. قال: لا، نبغى المقاطع اللي انت خابر. قال: لا والله ما عندي المقاطع الثانية اللي يمين ويسار وفيها قبح وسوء وفجور وتغنج ودلال وخلاعة، لا والله ما عندي. يقول: يا اخي غريب، كلنا جوالاتنا فيها مقاطع، ليش انت ما عندك مقطع؟ فتجد أنه غريب لأنه عفيف بين قوم يتساهلون مثل هذه المحرمات. تجد أنه غريب لأنه الوحيد الذي لا يغتاب، بينما المجموعة كلهم يغتابون. فإذا قال: حرام، دعوا عنكم أعراض الناس، اتقوا الله، الله يستر علينا وعليهم، قالوا: يا أخي غريب، أنت ما تغتاب أحد. فأصبح هو الغريب لأنه الصح والجميع خطأ. أصبحت الفتاة غريبة بحجابها التام، فإذا مشت في السوق فإذا مجموعات من النساء والفتيات عندهن أنواع من التساهل بالحجاب، بينما هذه متمسكة بحجابها 100%. فالذي يراها يقول: والله هذه لبسها غريب. هو ليس غريبا، هذا هو اللبس الصح وأولئك خطأ، لكن لما صار الخطأ غالبا أصبح الصح غريبا بينهم. لذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال لما سئل: من الغرباء؟ لما قال: فطوبى للغرباء، قال: هم قوم صالحون قليل بين قوم سوء كثير. وفي رواية قال: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، يعني هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم، وما شابه ذلك من الأمور التي تدل على أنواع من الإصلاح يبذلونها. مشى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على ما يتعلق بنشر الإسلام لأجل أن تنزع هذه الغربة وألا تبقى بينهم، فكان عليه الصلاة والسلام يبذل ما يبذل لأجل رفع غربة الإسلام. الغريب هو الواحد بين قوم مخالفين، فصار النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد غاية الاجتهاد لأجل أن تزول هذه الغربة عن الإسلام، وفعلا زالت الغربة ودخل الناس في دين الله تعالى أفواجا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يعني يختلف عن الواقع الذي نعيشه اليوم. يا صحابة، سترون أنواعا من الاختلاف، أنواعا من الغربة، أنواعا من الفتن التي تظهر بين الناس. بل كان صلى الله عليه وسلم حتى وهو بين أصحابه يحذرهم من أنواع من الفتن قد يعود بها المرء غريبا بين الناس. مثلا خرج عليه الصلاة والسلام يوما مع أبي مويهبة، كان يخدمه صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء صلى الله عليه وسلم مع أبي مويهبة ونظر إلى أصحابه المدفونين في البقيع، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أهل المقابر، ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. يعني حالكم يا أهل المقابر أحسن من أحوال الناس اليوم. قال: ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا مويهبة، أقبلت الفتن، أقبلت الفتن يتبع آخرها أولها، يتبع آخرها أولها. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يبين أنواع من الفتن، ثم سنتكلم هل هذه الفتن الآن وقعت أم لم تقع. وذلك أن بعض الناس إذا تكلمنا عن الفتن يشعر بنوع من اليأس من واقعه، ويقول فعلا مثل ما قال الشيخ نحن نعيش في غربة وفي فتن، إذا لا ألام أني أقع في أنواع من الفتن أو المعصية. هل نحن وصلنا إلى هذا الواقع أم لا؟ خذ الأحاديث أولا. في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لما استيقظ مرة فزعا فالتفت إلى زوجه صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين، وحلق بأصبعيه الإبهام والوسطى، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم أقبلت الفتن، إني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر. الفتن تنزل كما ينزل القطر المطر، الفتن الآن تنزل. وفي حديث ثالث بين النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الفتن في آخر الزمان، فقال صلى الله عليه وسلم إنه يأتي على الناس زمان يمر الرجل بالقبر يتمرغ عليه يقول يا ليتني مكانك، يمر على القبر يتمرغ على القبر يقول يا ليتني مكانك، يا ليتني مت والآن أنا مدفون فيك، يا ليتني مكانك. ثم قال صلى الله عليه وسلم وما به الدين، ليس الذي يجعله يتمنى الموت هو غلبة الدين عليه، لا، وما به الدين، إنما الفتن إنما الفتن. وجلس عمر رضي الله تعالى عنه مرة مع أصحابه فقال لهم أيكم سمع الفتنة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تموج كموج البحر؟ فقال له الصحابة فتنة الرجل في نفسه وأهله وماله، يعني الرجل أن يقع مثلا في نوع من الابتلاء في زوجته أو الابتلاء في ماله أو في نفسه. قالوا له يا خليفة رسول الله يا أمير المؤمنين فتنة الرجل في نفسه وأهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر لا لست هذه أعني. فقال حذيفة لعلك تعني التي تموج كموج البحر. قال عمر نعم لله أبوك، يعني أنا أقصد الفتنة العظيمة التي تموج بالإنسان كموج البحر. فقال له حذيفة يا أمير المؤمنين ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا. فقال له عمر يفتح ذلك الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر. فقال عمر ذاك حري ألا يغلق أبدا. فكان الباب الذي انصرعت بعده الفتن وهجمت على الأمة هو عمر بن الخطاب. وفعلا أنتم تلاحظون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يقع بين الصحابة قتال أو شقاق أو خصام، في عهد أبي بكر كذلك، في عهد عمر كذلك. فلما مات عمر رضي الله تعالى عنه وتولى عثمان وتولى علي رضي الله عنهما ومن جاء من بعدهم بدأت الفتن فعلا تموج بالناس وبدأ ظهورها بينهم. هذه الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها وهذه الغربة، هل نحن اليوم نعيشها؟ وذلك أن بعض الناس ربما أحيانا إذا جلس معك فوق التمارسائية أنت تبارى انظر كيف بدأ تبرج النساء وظهورهن، يا أخي اذهب إلى المكان الفلاني ترى أنواع من الغزل، يا أخي هذه القنوات الفضائية التي كثرت الآن عندنا أصبح فيها من الفساد كذا وكذا، يا أخي هذا الشات الذي والمحادثات التي عبر الجوال صارت ببلاش الآن وأصبح تكوين علاقات المحرمة أمرا سهلا، يا أخي حتى الشات والمحادثات التي عبر الإنترنت، لا والأعظم والأعظم الآن البالسوك والقنوات الفضائية. ويبدأ بعض الناس مع الأسف يسرد بين يديك أنواع من المنكرات والفتن حتى يبين لك أن هذا الواقع هو الواقع الأسود الذي لن يمر بالإسلام أبدا، واقع أسود منه ولا أشد منه. وهذا الكلام غير صحيح، لا نزال اليوم لم نصل إلى الواقع الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقبض على دينك كما يقبض على الجمر، بل إنك اليوم إذا نظرت في واقعنا تجد أن الناس إذا استقام الإنسان منهم على طاعة الله وصار عليه مظاهر الاستقامة في ظاهره زاد قدره عند الناس وصدروه في المجال واحترموه فيما بينهم، فلا يزال الناس معظمين لهؤلاء ليس فقط في هذه البلد الطيبة في المملكة بل حتى في خارجها، لا يزال الناس لهم إقبال على الخير وظهور وتمسك به وما شابه ذلك. بل لم يعرف خلال 50 أو 60 أو 100 سنة الماضية لم يعرف إقبال على الإسلام في العالم كالإقبال الموجود اليوم في زماننا، سواء في بلاد أوروبا من إسلام الكفار من دخول الكفار في الإسلام أو حتى في بلاد المسلمين من إقبال أنواع المسلمين الذين كانوا عصاة من إقبالهم على الإسلام وتمسكهم به. وسأذكر لكم عددا من الوقائع التي شاهدتها، وربما أن بعضكم كان قد سمعها مني في بعض المواطن، لكن لمناسبتها سوف أسردها لأنه شيء رأيته بعيني. في بلجيكا مثلا أشهر اسم اليوم بين المواليد هو اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يمثل أكثر من 70% من الأسماء في المواليد الجدد. يعني إذا يولد يوميا 100 مولود، 70 مولودا منهم اسمهم محمد، والثلاثون الباقون أسماءهم متنوعة، جاك وجون ومايك وخالد وأحمد وعبد الله وحسين إلى آخر ذلك. حتى إن الحكومة البلجيكية تقول إن المتوقع في عام 2025 أن يصبح الإسلام هو الدين الأول في بلجيكا، هو الدين الأول في بلجيكا. كنت في ألمانيا في رمضان الماضي، ألقيت محاضرة على مجموعة من الألمان في المسجد، أسلم بعد المحاضرة 4 نساء ورجلان، فتعجبت فقلت للأخ الذي معي المترجم عبد العظيم، أخ ألماني من أصل مغربي، قلت يا عبد العظيم يعني 6 في خلال ساعتين؟ قال يا شيخ هذا رقم عادي. قلت كيف رقم عادي يعني 6؟ قال نعم يا شيخ. قلت أنت كم يسلم على يدك؟ قال يا شيخ أنا مع أنني مشغول عن الدعوة وعندي وظيفة وأولاد ولست متفرغا، إلا أنه يسلم على يدي شهريا من 13 إلى 15 شخصا. ثم قال وأنا داعية واحد، فما بالك بالدعاة الذين في بون والذين في فرانكفورت والذين في آخن والذين في أنحاء ألمانيا الأخرى؟ هناك مجموعات من الدعاة يعملون أقوى مني ولهم مشاركات في الإذاعة والتلفاز، أنا يا شيخ شخص واحد عملي بدائي ومع ذلك يسلم علي بهذا العدد. فقلت له طيب عادة الذي يدخل في الإسلام بسرعة يعني محاضرة وأسلم يخرج منه بسرعة؟ قال لا، هؤلاء أصلا ما جاءوا ودخلوا في الإسلام وحضروا المحاضرة في المسجد، ما جاءوا وحضروا المحاضرة إلا وقد قرأوا عن الإسلام أصلا، قرأوا عن الإسلام في الإنترنت، قرأوا عن الإسلام عبر كتب، وبالتالي لم يبق بينهم وبين الدخول في الإسلام إلا دفعة يسيرة فقط، فإذا دفعت دفعة يسيرة خلاص أسلم. يقول فهؤلاء ما جاءوا إلا وهو 90% مسلم، يحتاج فقط إلى دفعة. فجاء إلى المسجد وحضر المحاضرة الدينية، ثم بعد ذلك أعلن إسلامه، ثم قال لي قال وعندنا منظمة لمتابعة المسلمين الجدد الألمان، يقوم على هذه المنظمة إخوة مسلمون ألمان، بحيث أن الألمان يتابعون أصحابهم، نحن ما لنا دخل. فلما قال لي ذلك رجعت إلى بعض المواقع الرسمية التي تتكلم عن الإسلام في ألمانيا، فوجدت أن عدد الذين دخلوا في الإسلام في ألمانيا في عام 2006 الذين دخلوا رسميا عند الحكومة، ليس الذي أسلم عبر إنترنت أو دخل إلى مسجد ودخل في الإسلام أو ربما قرأ كتابا وأسلم، لا، عدد الذين أسلموا رسميا في عام 2006 4000 شخص، هذا اللي أسلموا رسميا، بمعنى أن كل شهر قرابة 400 شخص. بل إنني عندهم كنت في رمضان وكان الإخوة طلبوا مني أن أصلي بهم في مسجد اسمه دار السلام. عادة المساجد عندهم تكون يعني إما قبو أحيانا بدروم في عمارة يستأجرونه، أو أحيانا تكون يعني شقة يكسرون الجدران ويكون مسجدا. فلما دخلت المسجد هذا فإذا هو مسجد حقيقي يعني كبير ومثل مساجدنا، فتعجبت قلت كيف أنتم بنيتموه؟ قالوا لا يا شيخ ما بنينا. قلت عجبا كيف يعني، طيب وجدتم مكانا يعني كان مستودع هذا وحولته مسجد؟ قالوا لا، هذا يا شيخ كان كنيسة، والكنائس عموما في طريقة بنائها من الداخل بل حتى في مئذنتها يعني تشبه المساجد، فمن السهل أنك تحولها، تنزع الصور والصلبان التي داخل وتفرش فرش خلاص صار مسجد. ثم قالوا لي قالوا يا شيخ أنت اليوم في 14 من رمضان تصلي بنا التراويح، وهذه ثاني صلاة نصليها في هذا المسجد، وعندنا يا شيخ الآن 20 كنيسة كلها معروضة للبيع، لأن ما في أحد يأتي يصلي فيها، معطلة. الكنيسة هذه صار لها 10 سنوات ما فتحت، هذه صار لها 15 سنة ما فتحت، وبالتالي ما أحد يصلي، ما في أحد يصلي، وبالتالي اضطروا إلى أن يبيعوها. حولت بعضها مساجد، بعضها حولت إلى سوبر ماركت، بعضها حولت إلى مستودعات، إلى مراقص، إلى أشياء متنوعة. فلا يزال الإسلام يتمكن عندهم ويقوم، حتى إن أحد القساوسة في ألمانيا قام بدعوة ويدعو فيها إلى إيقاف الإسلام في ألمانيا، يقول يا جماعة أوقفوا تحرك المسلمين، ضيقوا على متاجدهم، لا تعطوا تأشيرات دخول للمشايخ أو للعرب أو نحو ذلك. فلما لم يستجب له ولم تلقى دعوته صدى عند قومه، رقى على منارة إحدى الكنائس ثم صب على نفسه الوقود وأحرق نفسه حتى مات وسقط من فوقها، احتجاجا لأجل أن يعمل نوعا من الصدى الإعلامي. ليس فقط في ألمانيا بل في الدنمارك، ذهبت إليه في رمضان أيضا الماضي، حدثني الإخوة قالوا يا شيخ بالرغم مما يحصل هنا في الدنمارك من الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما حصل من المقاطعة، إلا أننا وإن لم يكن عندنا أرقاما حقيقية رسمية لعدد من يدخلون في الإسلام، إلا أنه يا شيخ عندنا في مراكزنا الصغيرة من 25 إلى 30 شخص شهريا يدخلون في الإسلام، بمعنى أن في كل جمعة يقوم قرابة 6 أو 7 يعلنون إسلامهم من الدنماركيين. وهذا يدلك على أن هذا الدين كما قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى في الأمور الحياتية ودين الحق في الأمور الاعتقادية، الهدى في أموركم الاجتماعية، في أموركم الأمنية، في أموركم الاقتصادية، كله هدى ويسر وصلاح وتقى، بالهدى ودين الحق. لماذا؟ ليظهره على الدين كله، سواء رضي من رضي وسخط من سخط. في إحدى البلدان أيضا مرة كنت هناك، فاتصل بواحد من الشباب في نيوزيلندا، اتصل بواحد من الشباب السعوديين مبتعثين، قال يا شيخ معنا شخص فرنسي ويعني عنده أسئلة عن الإسلام وملخبط ويتكلم على الإسلام ويسب الإسلام وحيانا يمدح الإسلام. قلت طيب تعال إلي أنت وإياه. فجاء إلي عمره تقريبا في 20. قلت أنا سأسألك سؤالين. قال ما هما؟ قلت السؤال الأول، أنتم الصلاة كم مرة عندكم في الأسبوع؟ كم مرة تصلون؟ قال نحن نصلي مرة واحدة في الأسبوع يوم الأحد، بس ندخل الكنيسة ونصلي. قلت كم الحضور في الكنيسة؟ قال قليل جدا، ما يكاد يعد، يعني حضور قليل. قلت طيب نحن الصلاة كم مرة عندنا في الأسبوع؟ قال أنتم عندكم 5 مرات يوميا. قلت كم عدد الحضور؟ قال الحضور كثير. فقلت لماذا؟ ما الذي يجذبنا نحن إلى مساجدنا وأنتم ليس عندكم شيء يجذبكم إلى كنائسكم؟ لماذا؟ مع أن صلاتهم ترى ليس فيها نوع من التكليف مثل صلاتنا، يعني هم صلاتهم تدخل إلى يدخل أحدهم إلى الكنيسة ويجلس على كرسي، والله لا يتوضأ قبلها ولا يغتسل ولا تلبس حجاب ولا شيء، يدخل معه وجبة ماكدونالدز إلى الكنيسة عادي عندهم، يدخل بعضهم ومعه يعني عصير ويجلس على طاولات فيشغلون موسيقى ويقوم القسيس ويقرأ قليلا من الإنجيل 5 دقائق بعدين يطبقه، الله يقبل منه ومنكم، اطلعوا صليتوا، هذه صلاتكم. احنا لا، ادخل وتوضأ وامسح على خفيك ويمكن الماء بارد وادخل إلى المسجد، وأحيانا المكيفات خربانة وأحيانا الفرش غير نظيف، وربما صلى بجانبك شخص يؤذيك برائحته وكثرة حركته، وربما خرجت ورجت وجدت نعالك مسروقة ومدري إيش، ومع ذلك الناس يتزاحمون على المساجد. قلت له ما الذي يجذبنا إلى مساجدنا وأنتم ليس عندكم شيء يجذبكم إلى الكنائس؟ ليش؟ قال ما أدري، والله ما أدري. قلت خذ السؤال الثاني، قال نعم. قلت هل سمعت يوما من الدهر أن قسيسا أو عالما من علماء النصارى انقلب مسلما؟ قال نعم كثير، قساوسة يتحولون مسلمين كثير، وعندهم في القنوات الفضائية مشاركات وعندهم يألفون كتب وعندهم هذا كثير. قلت طيب هل سمعت يوما من الدهر أن عالما أو داعية من دعاة المسلمين انقلب نصرانيا؟ قال لا. قلت 1400 سنة ماضية في التاريخ الماضي أو الحاضر، عمرك سمعت كذا في واحد كان مسلم عالم من العلماء أو داعية من الدعاة وانقلب نصراني؟ عمرك سمعت؟ قال لا. قلت لماذا؟ لماذا أنتم مشايخكم يتحولون مسلمين ونحن مشايخنا لا يتحولون نصارى؟ لماذا؟ سكت. قال والله ما أدري. قلت لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ثم تكلمت مع شيء أن يصير عن الإسلام، كان هذا الكلام يوم الثلاثاء. لما جاء يوم الجمعة تفاجأت به قد صلى معنا وأعلن إسلامه. هذا يدلك على أنك وإن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن في آخر الزمان إلا أن هذه الفتن وإن كثرت إلا أنها إلى الآن لم تطغى، وأننا لم نصل إلى المرحلة التي يكون القابض فيها على دينك القابض على الجمر، فلا تزال نفسه تحدثه بأن يترك هذا الدين أو أن يتراجع عنه أو أن يدعه لغيره أو أن يتنازل عن مبادئه أو نحو ذلك. بل حتى في غير هذه البلدان، حتى في أمريكا اليوم للإسلام من الانتشار الشيء العظيم. حدثني أحد الإخوة يقول إنه رأى 2 شباب أمريكان، رآهم في الحج قبل الماضي، شباب ملتحين ما أحسن منهم. يقول فلما رأيتهم قلت لهم كيف أسلمتم؟ يسألهم، قال كيف أسلمتم؟ يسألها 2. قال والله أسلمنا على يد شخص تستغرب منه. قلت من؟ ظننت أنهم أسلموا على يد أحد الدعاة والمشايخ. قلت على يد من؟ قال أسلمنا على يد بوش. قال ها؟ أسلمتم على يد بوش؟ قالوا نعم، والله ما حرك فينا الإسلام إلا بوش. قال كيف يعني أسلمت على يد بوش؟ فقالوا له، قال هذان الشابان، قال وذلك لتعلموا أيها الإخوة أن الله عز وجل لا يقدر شرا محضا، يعني لا يقدر مصيبة على المسلمين كلها شر 100% عليهم، قد يكون فيها نوع شر 40% 50%، لكن يكون فيها نوع من الخير كما قال الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وقال عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقال عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فنحن أحيانا نرى بعض الأمور ونقول هذه من الفتن على المسلمين، وإذا تأملت فإذا هي ليست فتنة، فإذا آثارها خير وبركة، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية لما كتب بينه وبين قريش عهدا، ومن بين بنود هذا العهد أنه إذا جاء أحد من كفار قريش يريد أن يدخل في الإسلام وهاجر إلى المدينة فإن المسلمين يطردونه ولا يقبلونه، وإذا ارتد أحد من المسلمين من المدينة وأراد أن يسكن بين قريش بين كفار قريش في مكة فإنه يقبل، وأنكم ممنوعون من العمرة في هذه السنة، وأنكم الصحابة لما نظروا إلى هذه الشروط فإذا هي في ظاهرها فيها نوع من الظلم على المسلمين، فتحرك عمر وتحرك بعض الصحابة كيف يا رسول الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني رسول الله ولن يضيعني، أنا أشتغل بوحي، أنا أشتغل بأمر الذي يعلم ما سوف يقع في المستقبل، ما سوف يقع بعد 2 و3 و10 و100 إلى إلى إلى إلى ما لا نهاية. وفعلا وبعد 2 أو 8 أشهر تنقض قريش العهد، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا لمكة، ويصبح هذا العهد الذي كتبه بينه وبين قريش يصبح مصلحة للمسلمين وإن كان ظاهره أن فيه نوع ظلم عليهم. فأنت لا تظنن بكل فتنة نزلت أنها شر على المسلمين، لا تخلو من خير. هذان الشابان سألهما صاحبي قال كيف يعني أسلمت على يد بوش؟ قالوا نعم. قال كيف؟ فقال نحن كنا من الشباب الصيع في أمريكا، والله لا نهتم بدين ألا نهتم بدراسة ولا نهتم بوظائف، همنا مخدرات وسرقات واستمتاع بالحياة وفواحش وشرب خمور وتعاطي وما شابه ذلك. يقولون ولم نسأل يوما عن أي شيء يتعلق بالأديان أصلا، لا ديننا ولا ديان الأخرى، ما نهتم أبدا بها. فيوم من الأيام لما وقعت حادثة 11 سبتمبر فنظرنا إلى التلفزيون لأنه واقعة مهمة، فنظرنا إلى التلفزيون فإذا بوش يتكلم وقال في أثناء كلمته كلمة إسلام، إسلام مرة أو مرتين، يقول فكل كلام فهمناه إلا كلمة إسلام. فالتفت على صاحبي قلت له إسلام هذه إيش؟ ماركة ملابس ولا هي طبخة ولا نوع من الإيس كريم ولا نوع من الكحول؟ وش هو إسلام؟ إسلام هذا وش هو؟ فعلا ما يدري إيش معنى إسلام. وهذا ليس غريبا الآن، لو تأتي عند بعض الإخوة من غير المتخصصين في العقيدة مثلا أو الأديان المعاصرة وتقول له مثلا مثلا ذهبت إلى كونفوشيوسية، ما هي الكونفوشيوسية؟ يقول لك والله ما أدري، هي دولة من الدول، هي مطعم كونفوشيوسية، هي عمارة اسمها كونفوشيوسية، ما أدري والله وش الكونفوشيوسية. تقول له طيب دخلت الكونفوشيوسية، دخلت وش يعني كونفوشيوسية؟ عمارة كونفوشيوسية ولا لعبة الكونفوشيوسية؟ ما هي؟ فإذا هي ديانة، في ديانة موجودة اليوم يدين بها بعض الناس اسمها الكونفوشيوسية، لكن لأنك لم تهتم بها سمعتها فتقول ما أدري وش معنى الكونفوشيوسية. فكذلك ما يتعلق بهذين الرجلين، شباب في الشوارع ولا يدرون إيش كلمة إسلام. يقول فقلت لصاحبي وش هو إسلام هذا؟ طبخة ولا هي نوع من العصير ولا ماركة ملابس ولا سيارة؟ وش هو إسلام؟ قال والله ما أدري وش هو إسلام هذا، تدري تعال نبحث إيش الإسلام. يقول نحن إذا دخلنا الإنترنت عادة لا نتجاوز المواقع السيئة والخليعة. يقول فدخلنا إلى محرك البحث وأدخلنا كلمة إسلام، فنظرنا فإذا الإسلام دين من الأديان. قلنا وش هالدين هذا الذي يتكلم عنه بوش واللي هالحرائق هذه تنسب إليه؟ إيش الدين؟ يقول فبحثنا في الإسلام وقرأنا فأعجبنا الإسلام ودخلنا في الإسلام، وأتينا الآن حاجين إلى بيت الله الحرام. يقول وهم شباب اثنان كلاهما ملتحن، ما أحسن من وجه إذا نظرت إليه. فقد يقدر الله تعالى أحيانا وقوع نوع من الشر على المسلمين، لكن كما قال قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. قل غير ذلك فيما يتعلق بكثير من الدول في فرنسا وفي بريطانيا وفي دول أفريقيا وفي غيرها من الدول من قوة انتشار الإسلام. بل يقول كثير من الدعاة إنه لم يعهد خلال 50 أو 60 أو 100 سنة الماضية دخول أعداد في الإسلام كما يعهد اليوم حتى في البلدان الإسلامية في دخولهم في الإسلام. كنت قبل كم يوم في احتفال لبعض مكاتب الدعوة فيقولون كانوا يتكلمون عن الدعوة للعمال الموجودين في المملكة العربية السعودية، فكان أحدهم أحد الباحثين من الأخوة المتخصصين في يعني الإحصائيات يقول إنه في منطقة الرياض وحدها، ليس في المملكة، في منطقة الرياض وحدها في كل 4 ساعات يدخل، يقول في الرياض عفوا ليس في منطقة الرياض، في الرياض فقط، في الرياض فقط يدخل في الإسلام كل 4 ساعات مسلم جديد. فإذا يعني بمعنى أنه يوميا يدخل 6 أشخاص في الإسلام، فإذا قسمت على 24 ساعة صار كل 4 ساعات. مع أنني أجزم لو جعل الإحصائية أوسع وصارت منطقة الرياض صار ليدخل في الإسلام 8 أو 10، فإذا وسعتها صار ليدخل في الإسلام ربما في المملكة يوميا أكثر من 100 شخص، فيصبح في كل ربما كل ربع ساعة أو أقل كل 14 دقيقة يدخل في الإسلام مسلم جديد. ولو عممتها على جميع العالم لوجدت هذا الأمر أعظم وأعظم. إذا كان في ألمانيا يا جماعة في كل شهر يدخل 400 شخص، يعني بمعنى أن في كل يوم يدخل ما يزيد عن 10 أشخاص 15 شخص، بمعنى أن في ألمانيا وحدها في كل ساعة أو في أقل من ساعة في كل ساعة ونصف تقريبا يدخل مسلم جديد. إذا ماذا تقول عن بقية الدول؟ أيها الإخوة، نحن لما نتكلم عن الفتن لا ينبغي أن يتبادر إلى أذهاننا هزيمة للإسلام أو ضعف له أو أن الإسلام يعيش اليوم أنواع من الذل، كلا، بل الأمر كما قال الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، لم يقل ليذله ولا ليبتليه ولا لينتقصه ولا لأجل أن يعذبه ولا لأجل أن يكرهه الناس، إنما ليظهره على الدين كله. تعال إلى إقبال المسلمين أنفسهم إلى الإسلام اليوم عبر القنوات الفضائية، لا تزال القنوات الفضائية الإسلامية تزداد يوما بعد يوم. في السابق ما كان في ولا قناة إسلامية قبل قرابة 10 سنوات وكنا نتمنى يا أخي أن يوجد قناة إسلامية محافظة كما نرى في إذاعة القرآن الكريم مثلا. الآن مع كثرة القنوات الإسلامية التي تجاوزت قرابة 30 أو 40 قناة، أصبح الإنسان أحيانا لا يجد وقتا أن يشاهد هذه وهذه من كثرتها. زد على ذلك أن كثيرا من هذه القنوات الإسلامية للناس عليها إقبال على مشاهدتها، بل يحدثني بعض القائمين على عدد من القنوات الإسلامية وممن لهم علاقة بالقائمين على العرب سات والنايل سات، أن بعض القنوات الفاسدة الغنائية تفتح وتستمر قرابة 8 أشهر إلى 9 أشهر ثم تغلق، لأن المشاهدين لم يتجاوزوا 10,000 مشاهد في العالم كله، وذلك يعرفون من خلال استقبال التردد. أما القنوات الإسلامية فلا تزال بقوتها ولا يزال مشاهدوها يزدادون. لماذا نريد يا جماعة مثل هذا الكلام؟ أنا أريد هذا الكلام حتى ما يقع في قلوبنا لما نتكلم عن الفتن، أننا الآن في موقف قد ازدادت علينا الفتن وسيطرت إلى درجة أن الإنسان ربما يكون معذورا أحيانا إذا وقع في بعضها لغلبتها على الناس. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يظهر الإنسان الفتن أو المنكرات أنها ظاهرة أمام الناس، يعني أنها أمر ظاهر، فقال عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. بمعنى أن الذي كلما جلس قال للناس: والله الإسلام يا جماعة مهزوم، الإسلام لا يزال حقيقة يحارب في كل مكان، الله المستعان، الآن الشباب فسدوا، الآن الفتيات فسدنا، الآن هذا منهي عنه، لأجل أن لا تعطي من أمامك صورة سوداوية حتى لا يكون هذا دافعا له إلى الوقوع في أنواع من المعاصي. أيها الإخوة والأخوات، أنواع الفتن التي حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها كثيرة. من ضمن هذه الفتن قوله صلى الله عليه وسلم: فتنة أمتي في المال. بمعنى أن اكتساب الناس للمال دون النظر من حلال أو من حرام هذا هو نوع من الفتنة. وقال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل، يعني لا يهتم، لا يبالي الرجل من أين اكتسب المال، من حلال أو من حرام. يصبح ما يهم، أهم شيء أني أكسب فلوس، حلال ولا حرام ما عندي مشكلة. لا يبالي الرجل من أين اكتسب المال، من حلال أو من حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه للسماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك؟ يحذر صلى الله عليه وسلم من أن يأكل المرء شيئا حراما. ومر النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالطريق ودخل إلى بيته، فوجد صلى الله عليه وسلم بجانب فراشه تمرة، وكان صلى الله عليه وسلم جائعا، فرفعها صلى الله عليه وسلم ثم مسحها ثم قربها إلى فيه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها، لولا أني أخشى أنها يعني وقعت من تمر الصدقة الذي أحيانا يجمع في بيتي وينقل إلى الفقراء، لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها. وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أن يتعفف عن أي مال لا يكون إليه حلالا. ولما جمع بين يديه صلى الله عليه وسلم صدقات، وأقبل إليه ابن بنته الحسن أو الحسين، وأخذ تمرة وضعها في فيه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وفتح فاه وأخرجها، ثم مسحها من لعابه ورجعها في التمر، ثم قال: أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة؟ يعني هذه صدقة ولا يحل لك أن تأكل منها. لاحظ في تدقيقه عليه الصلاة والسلام على هذا الغلام الصغير. ولما أقبل سعد بن أبي وقاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فلم يقل صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطل قيام الليل تكون مستجاب الدعوة، أدم صيام النهار تكون مستجاب الدعوة. قال له صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. احرص ألا تأكل إلا حلالا لأجل أن يجعلك الله تعالى مستجاب الدعوة. سعد رضي الله تعالى عنه علم أن أكل المال الحرام فتنة فابتعد عنه، حتى إنه كان عندهم في بيتهم عند يشربون من لبنها في كل يوم. يوم من الأيام دخلت هذه العنز إلى مزرعة لجارهم بغير إذنهم فأكلت من شيء من العشب، فلما علم بها سعد امتنع أن يشرب من لبنها إلى أن مات رضي الله تعالى عنه، خوفا من أن يكون هذا اللبن تخلق بفعل ذلك العشب الذي شربته في ذلك اليوم. انظر إلى تدقيقهم فيما يتعلق باكتساب المال أو قبوله. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه رحمه تهدى إليه الهدايا فيردها، فقيل له في ذلك قيل يعني لماذا ترد الهدايا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية؟ فقال نعم، هي له صلى الله عليه وسلم هدية ولنا رشوة. يقول نحن ولاة عليكم وأنتم تعطوننا هذه الهدايا، غدا تأتي إلي تحتكم في قضية أو تشتكي من مظلمة فلا أريد أن أقبلها منك فتميل إليك نفسي. يقول كانت للنبي صلى الله عليه وسلم هدية خالصة لله لأنه نبي ويحب لأنه نبي، وهي لنا رشوة. وأقبل رجل إلى سفيان الثوري وأهداه رداء، أهداه رداء، فقال له سفيان والله إني لا أود أن أقبله منك لكنني لا أستطيع. فقال لما إني لست من طلابك. وكان سفيان لا يقبل من طلابه هدايا مع أنهم طلاب في المسجد، يعني ليسوا طلابا في مدرسة أو في كلية يملك أن يعطيهم درجات ينجح ويرسب، لا طلاب في المسجد يعني، ومع ذلك يقول لا ما أخذ منكم هدايا. فقال إنني لست من طلابك، أنا أعلم أنك ما تقبل من طلابك هدايا، أنا ماني طالب عندك، إني لست من طلابك. فقال نعم لكن أخوك من طلابي، فأخشى أثناء الدرس أن تقبل إليه نفسي أكثر من بقية الطلاب، أخشى أني أثناء الدرس أميل إليه وأستمع إلى أسئلته وأتلطف معه إذا قاطعني وكذا أكثر من بقية الطلاب. انظر إلى دقتهم فيما يتعلق باكتساب الأموال وإلى حرصهم في ذلك. والقصة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه مشهورة، لما جاء إليه غلامه بطعام فأكل منه أبو بكر ثم تبين له أن هذا قيمة كهانة تكهنها الغلام، فجعل أبو بكر أصبعه في حلقه حتى تقيأ هذا الطعام. عمر رضي الله تعالى عنه أرسل إليه واليه في مصر، أرسل إليه بقرب فيها زيت، قال له يا أمير المؤمنين هذه القرب لبيت مال المسلمين، صدقات أو زكاة أو تبرعات، هذه القرب زيت لبيت مال المسلمين. فعمر رضي الله تعالى عنه أخذ هذه القرب وصاحب الناس قال أيها الناس من أراد أن يشتري من هذا الزيت فليجئ بإناء. صار كل واحد من الناس يأتي إليه بإناء، يأتي عمر بالقربة ويصب له في هذا الإناء ثم يأخذ المال يعني قيمة هذا الزيت ويضع في بيت مال المسلمين. كلما انتهت قربة من هذه القرب كان عمر يقلبها ثم يعصرها فينتهي كل ما فيها من زيت، تعرفون القربة من جلد، يعصرها عصرا ثم يلقيها جانبا ويأخذ الثانية ويحلها ثم يصب للناس. كان بجانب عمر ابن له صغير، كلما ألقى عمر قربة أخذها الغلام الصغير وأخذ يعني يطوي بعضها على بعض ويعصرها وهكذا حتى يخرج منها قطرات، فيأخذ الزيت في يده هذا الولد ثم يدهن به وجهه ورأسه. وعمر كلما ألقى قربة بعد ما يطلع كل اللي فيها يضعها جانبا يأخذها الصغير يطوي بعضها على بعض ويعصرها حتى يخرج منها زيت ثم يكون متشربا في الجلد نفسه ثم يدهن بها رأسه ووجهه. ففعل ذلك بثلاث قرب أو أربع، فالتفت إليه عمر فجأة فرأى وجه الولد حسنا وشعره حسنا، فقال له عمر ادهنت؟ ما شاء الله تدهنت. قال نعم. قال من أين؟ قال من ما يتبقى في هذه القرب. فقال عمر: الناس يشترون الزيت بأموالهم ليدهنوا به ويدهنوا أولادهم، وأنت تدهن من زيت المسلمين بالمجان؟ أن كنت ابن أمير المؤمنين، يعني أنت ما جرأك إلا أنك ولد أمير المؤمنين، ولا الأولاد الصغار انظر إليهم ينظرون إلينا، ولا واحد تجرأ يقترب من القرب التي ألقيها إلا أنت ولدي تمون علي. قال: أن كنت ابن أمير المؤمنين. ثم أمر به وذهب به إلى الحجام إلى الحلاق وحلقوا رأسه. وجاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه يوما من الشام، جاء إليه الزيت، جاء به من الشام عفوا، وجاء إليه من مصر بقطع من المسك، جاء إليه بالزيت من الشام، زيت الزيتون من الشام جاء به إليه، وجاء إليه يوما من مصر بكسر مسك، مسك يعني مثل الطين المتحجر، نوع من الطين. فقال عمر وهو في بيته أخذ يكلم نفسه يقول: وددت لو أني وجدت امرأة جيدة الوزن تزن هذا الطيب وتبيعه على النساء. قالت امرأة عمر: أنا يا أمير أنا جاهزة. قال: اضبطي أمرك وانتبهي. قالت: نعم. فصارت امرأة عمر تفتح الكيس وتخرج الكسر وتكسر وتزن وتعطي هذه وتأخذ الفلوس تضعها على جنب لبيت مال المسلمين، وكانت إذا التصق في يدها شيء منه، تعرف أحيانا مع الكسر هو زي البودر، فطبيعي أن يبقى في يدها شيء، فكانت تمسحه في خمارها وفي رقبتها، طبيعي ما هو في اليد خلاص، ما وليس طيبا تستطيع أن تسليته، لا مثل لما أنت مثلا دهن عود ينتكب على الأرض فتأتي وتمسح من الأرض بيدك وتدهن به، تقول هذا لا يروح في الأرض. فلما جاء عمر بالليل واقترب من زوجته فإذا رائحة خمارها رائحة حسنة، فقال: ما شاء الله، ما رائحة الخمار الطيبة هذه، أنت اشتريتي من المسك؟ قالت: لا ما اشتريت. قال: إذن ما هذه الرائحة؟ قالت: يعني كان يا أمير المؤمنين يبقى في يدي شيء منه فأمسحه بخماري، يعني أمر عادي، وأنا أكسر أمسح الباقي، بدل ما أعمل هكذا وأمسح بالتراب أمسح في خماري. فقال: الناس يدفعون المال ليشم الطيب في زوجاتهم وأنا أشم الطيب على حساب المسلمين، شوف الدقة على النفس. ثم أخذ خمارها منها وقام إلى كربة عنده معلقة في السقف وصب من القربة ماء على الخمار وأخذ يغسل الخمار ويعصره ثم يشمه فيجد أنه لا يزال فيه طيب فيصب عليه ماء مرة أخرى ثم يفركه فركا ثم يشم فإذا فيه طيب فيفعله ثالثة ورابعة وعاشرة. فلما رأى أن الطيب لا يزال فك القربة من السقف وجاء إلى البساط وطواه وسكب من القربة على التراب حتى صار طين، ثم أخذ الخمار وفرك في الطين وغسله مرارا حتى ذهب الريح منه، ثم عصره ودفعه إليها وقال لها: والله لئن عدت إلى ذلك لا أكل إليك شيئا من الأمر أبدا، ما أوكلك على شيء أبدا بعد ذلك. قد يقول البعض: يا شيخ هذه نوع من الشدة على النفس. أقول لك: صحيح هذا نوع من الورع، لكن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قاتل الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. عادة السارق الحرامي ما يبدأ يسرق على طول يسطو على بنك، لا، إنما في البداية يسطو على أشياء قليلة، يدخل إلى البقالة ويسرق له شيء من الحلويات، يسرق ريلين 5 10 إلى آخر، ثم بعد ذلك يتطور. فيقول عليه الصلاة والسلام: قاتل الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الفرس فتقطع يده، يبدأ بالبيضة وينتهي بالفرس، دل على أن الذي يتساهل في البداية ويقول هذا أمر يسير هذا لا يضر سيجره ذلك إلى ما بعده، وهذه فتنة من الفتن. والله سبحانه وتعالى يقول: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة. قال ابن عباس: الصغيرة المسواك يسرقه الرجل، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله: ووجدوا ما عملوا ذا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يعني أن كل شيء مسجل عليه. من الفتن اليوم المنتشرة عند الناس فتنة النظر، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام، بلا قوس ولا وتر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما، أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. يا ناظرا ما أقلعت نظراته حتى تشحط بينهن قتيلا، يا ناظرا ما أقلعت نظراته حتى تشحط بينهن قتيلا. ما أوقع كثيرا من الناس اليوم في العشق والتعلق، وأحيانا يعني الذهاب فيما هو أبعد من ذلك، حتى ربما أن أحدهم ينتقد عليك إذا نصحته. انتشار الفتنة بين الناس ليس عذرا للإنسان أن يقع فيها. من خلال اليوم انتشرت فتنة النظر الحرام، سواء من خلال ما ينظر إليه في التلفاز، ما ينظر إليه عبر الإنترنت، ما يتناقل أحيانا عبر البلوتوثات أحيانا بين بعض الشباب، وبعضهم أصبح ناشرا مع الأسف للفاحشة، كما قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بمعنى أن بعض الذين ينشرون مثل هذه الصور لا يكتفي فقط أن ينظر إليها، بل يسعى لأجل أن ينظر إليها غيره. أذكر أرسل واحد من الشباب رسالة يوما يقول: يا شيخ، أحد زملائي عنده خبرة في الإنترنت، يقول فدخل إلى موقع متخصص في الصور يعني السيئة، فهذا الموقع تشترك لمدة 5 سنوات ب500 وتسددهم 500 ريال أو دولار، وكل سبت أو كل أسبوع يرسلون إلى إيميلك ملفا في مجموعة من الصور الخليعة. جاء الشاب هذا واشترك، وصار كل أسبوع يأخذها من الإيميل ويحملها معه في الجوال، ويجلس مع الشباب مع أصحابه: انظروا يا شباب إيش هذا، كيف، طيب، من وين؟ قال: هذا في موقع. قالوا: طيب أخبرنا ما هذا الموقع، نريد أن نشترك. فقال: لا، أعطوني إيميلاتكم وأنا كلما جاءتني أرسلها إليكم. طيب ماذا تستفيد؟ فتنة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، نشر للفساد، بدل ما ينشر أشياء طيبة نشر للفساد. يعني لو كل واحد بيعطيه 50 ريال قلنا لعله يريد أن يكتسب مالا من وراء ذلك، لكن القضية لم يأخذ منهم مالا، مجرد حب لنشر الفساد. مثل ما قال عمر رضي الله عنه يقول: ودت الزانية لو أن النساء كلهن زنينا. ما هي به اللف. ومثل ما قال الله تعالى عن بني إسرائيل، يقول الله عز وجل عن بني إسرائيل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. طيب أسلموا كما أسلمنا ونكون سواء، لا، يبغون نكفر مثلهم. هذا الشاب أعطوه إيميلات، هذا يعطي إيميله وإيميل أخيه وإيميل ابن عمه، جمعوا له مجموعة قرابه 100، وجاء إلى كمبيوتره وبرمجها عنده بحيث أنها يوصل الإيميل من تلك من ذلك الموقع، ومباشرة يرسل أوتوماتيك إلى 100 إيميل. وكلما جلس معهم قالوا: ما هذا، ما شاء الله، والله هذا كذا، وبدأوا يشجعونه. 6 أشهر وقع له حادث ومات. يقول صاحبه الذي أرسل الرسالة يسأل، يقول: يا شيخ، الرجال مات ودفناه تحت التراب وذهبنا وتركناه، خلاص أنت عملك، دبر نفسك. يقول: فجئت بعد يومين وأفتح الإيميل عندي البريد الإلكتروني، فإذا فيه رسالة واصلة من فلان وهو ميت، ففتحت فإذا هو ملف صور خليعة. قلت: يمكن هذا من الأسبوع الماضي ولم أنتبه إليه وما تحدث. يقول: استحيت والله أني أنظر إليها والرجال ميت وهو الذي أرسلها. فلما كان الأسبوع الذي بعده أفتح الإيميل فإذا في صور خليعة من فلان وصلتني، فأدركت أن الرجل قد وضعها أوتوماتيكيا. قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، أرسلت إلى الموقع الذي هو مشترك فيه، قلت يا جماعة أوقفوا الاشتراك الذي للإيميل الفلاني، الرجال مات. فأرسلوا لي قالوا طيب أعطنا الرقم السري الذي اشترك به، قلت ما أعرفه، قالوا لا، إذن بقي له 4 سنوات ونصف. يقول وأنا أزال يا شيخ إلى الآن أفتح الإيميل وأجد وأصلني صور من فلان. شوف أحيانا هالفتنة هذه، فتنة النظر، كيف تجر أن الإنسان لا يريد فقط هو أن ينظر إلى الحرام، بل يبدأ يدعو غيره إلى النظر الحرام. وكم من إنسان مع الأسف ربما فرط في صلاته، أو وقع في الفاحشة، أو أصيب بمرض من الأمراض الجنسية، أو غير ذلك من الأمور الطامة، كلها بسبب إطراقه للبصر والنظر الذي أداه بعد ذلك إلى الوقوع في أنواع من الفواحش. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدعو الله تعالى أن يقيه من الفتن، ويسأل الله تعالى أن يثبته على الدين، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وإبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالدعاء أيضا مما يعصم الإنسان من هذه الفتن. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على دين، وأن يعيدنا ربنا عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك ربنا نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك ربنا لذة النظر إلى وجهك، الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يبحث عن وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك، إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه، يا حي يا قيوم يا رب العالمين، صلى الله على نبينا. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.